أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز للمصلي أن يتحرك من مكان مصلاه ليفسح المجال لرجل يريد المرور من أمامه؟ لا، يخليه يمر من خلفه، تقدم قليل ليمر من خلفه. نعم.